تشاهدون الآن برنامج واحة السنة والشيخ هشام البيلي. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة، إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسنا بها ظن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومنته وكرمه حول هذا البرنامج المبارك إن شاء الله، وهو واحة السنة، والذي نتناول فيه بفضل الله تبارك وتعالى شرح كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ العلامة علي محفوظ من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، وهذا الكتاب كما قلنا تبدو أهميته واضحة جلية في موضوعه الذي يناقشه مؤلفه فيه، وهو موضوع البدعة وتفاصيل ذلك، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره ليعرف الفارق جليا بين السنة وبين البدعة. أحبتي في الله، في اللقاء السابق تكلمنا عن أقسام السنة وعن فعله صلى الله عليه وسلم وتركه، وبينا أن السنة كما بينها المصنف رحمه الله تعالى فعلية وتركية، ولذا تكلم على أفعاله صلى الله عليه وسلم وعلى تروكه صلى الله عليه وسلم. أما أفعاله صلى الله عليه وسلم، هذه مراجعة سريعة، أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فقد قسمها المصنف رحمه الله تعالى إلى أقسام. القسم الأول ما فعله صلى الله عليه وسلم جبلة، كأكله وشربه ومشيه وغير ذلك، فهذا الأصل فيه أنه مباح له صلى الله عليه وسلم ولأمته. القسم الثاني، أحبتي في الله، ما فعله صلى الله عليه وسلم وثبت الدليل ودل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فهو من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وذلك مثلا كتزوجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4 نسوة، فإن ذلك حرام على الأمة، أن يجمع الإنسان بين أكثر من 4 نسوة هذا حرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، فهذا دل الدليل على اختصاص صلى الله عليه وسلم به. القسم الثالث من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما فعله بيانا لمجمل، وهذا البيان إما أن يكون بيانا لواجب فيكون فعله واجبا، أو يكون بيانا لمستحب فيكون فعله مستحبا إلى غير ذلك. القسم الرابع ما عدا هذه الأقسام الثلاثة، أي ما ليس جبلة ولم يثبت الدليل على اختصاصه صلى الله عليه وسلم به، وليس أيضا بيانا لشيء من الأشياء. وهذا القسم الرابع بقية أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهي إما أن يظهر فيها أثر أو مقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أي فعله صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك التقرب إلى الله عز وجل، كما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حينما حلق رأسه، فهذا نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه على الصحيح، وإما أن يكون واجبا أو يكون مستحبا. طيب، وهناك قسم آخر وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم ولا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل، بل إما فعله على وجه موافقة عادة قومه أو غير ذلك، ففعله صلى الله عليه وسلم هذا ولا يقصد التقرب إلى الله، كما أطل شعره إلى منكبيه، كما لبس العمامة صلى الله عليه وسلم، كما لبس النعال السبتية صلى الله عليه وسلم. هل نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أم لا؟ أقوال بين أهل العلم أربعة، والذي يترجح أنه ما لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل فيه فلا نتقرب نحن إلى الله تبارك وتعالى به. هذا بالنسبة للسنة الفعلية، أي إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم. يأتي القسم الثاني أحبتي في الله، وهو السنة التركية. فمتى يكون الترك سنة؟ نقول يكون الترك سنة في كل فعل، انتبهوا معي، في كل فعل تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب المقتضي لهذا الفعل. يعني وجد السبب ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل مع وجود السبب، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيدين، فلم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالأذان في عيد الفطر ولا في عيد الأضحى. لو يأتي واحد اليوم يقول نحن نؤذن، فالأذان عبادة، نؤذن لصلاة العيدين لعيد الفطر وعيد الأضحى، نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن. يقول طيب نعم، كون النبي لم يفعل نحن لسنا ملزمين بذلك. نقول لا، وجد السبب. لو كان الأذان لصلاة العيدين قربة لتقرب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بذلك. يبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم هنا الأذان مع وجود السبب المقتضي لإيه؟ لذلك. مثال ذلك أيضا ما تركه صلى الله عليه وسلم في احتفاله بمولده. لو كان الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل لفعله النبي، لفعله صلى الله عليه وسلم، لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في الجمعة الأولى في رجب، اللي هي صلاة الرغائب، لم يصليها صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد السبب المقتضي للشيء ولم يفعله صلى الله عليه وسلم كان تركه إذن هنا سنة. يبقى نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في تركه هذا، نتأسى بالنبي في تركه هذا، إلا إذا وجد السبب ولكن وجد مانع منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يفعل هذا الشيء، فحينئذ نقول نحن بقى نفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم عند عدم وجود المانع. مثال ذلك إيه؟ مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة التراويح في رمضان جماعة بعض الليالي، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة بعد ذلك. علل النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعلة، ألا وهي أنه خشي أن تفرض علينا. يعني لو واظب النبي عليها جماعة خشي صلى الله عليه وسلم أن تفرض علينا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة. ليه؟ لعلة. ما العلة؟ خشية أن تفرض علينا. طيب، حينما يموت النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر الآن صلاة التراويح جماعة بدعة أم سنة في جماعة؟ نقول سنة. يقول سنة ليه؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعض الليالي بأصحاب. يقول طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك، فاتركوها إذن. نقول النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة لماذا؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا. نقول إذن زال هذا المانع، لأن خشية أن تفرض علينا الصلاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا غير موجود، وبالتالي تكون صلاة التراويح جماعة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك مع وجود السبب المقتضئ لوجود مانع، لوجود مانع، هذا المانع لم يكن موجودا أو زال بعد موته صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على ما بينا من تفصيل، وما تركه صلى الله عليه وسلم فعلى ما بينا. أما إذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد السبب المقتضي لذلك مثلا، فإننا يمكن أن نفعله ولا يسمى ذلك بدعة. إذن السنة فعلية وتركية، وكان هذا هو موضوع اللقاء السابق بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أحبتي في الله إلى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب المبارك في أقسام البدع. يبقى الفصل السابق كان في أقسام السنة، وقسمنا السنة إلى فعلية وتركية. طيب في أقسام البدع، هذا الفصل في غاية الأهمية وفي غاية النفاسة أيضا. أقسام البدع لابد أن نعرفها حتى نكون على بينة من أمرنا. هو رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل، أعطيكم ملخصا، قسم البدعة إلى قسمين، قسم عام وقسم خاص. قسم عام البدعة بإجمال، قسم خاص أي تقسيم خاص عند بعض أهل العلم. أما القسم العام فقد قسم البدعة إلى ستة أقسام، انتبهوا معي، فقد قسم رحمه الله تعالى البدعة إلى ستة أقسام بحسب اعتبارات معينة. القسم الأول باعتبار معين، وهو تقسيم البدعة إلى فعلية وتركية، يعني أفعل شيئا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يكون بدعة، أو أترك شيئا على وجه التقرب ولم يأتي في الشرع هذا فيكون بدعة. هنبين هذا الكلام بعدين. يبقى القسم الأول اكتبوا ورائي، القسم الأول البدعة مقسمة فيه إلى تركية وعملية. طب القسم الثاني، تقسيم البدعة إلى بدعة عملية وبدعة اعتقادية. في بدعة عملية وفي بدعة اعتقادية. طب القسم الثالث، تقسيم البدعة باعتبار الأزمان أو الأمكنة أو الأحوال. تقسيم البدعة باعتبار الأزمان، فأحدث في زمن معين لم يأتي به نص، أو أمكنة فأحدث في أماكن في مكان معين لم يأتي به النص، أو في بعض الأحوال. القسم الرابع من أقسام البدعة، تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. القسم الخامس، تقسيم البدعة إلى بدعة كلية وبدعة جزئية. القسم السادس، تقسيم البدعة إلى بدعة عبادية وبدعة عادية. هذه ستة أقسام. يبقى هذا الباب يدور حول أقسام البدعة. بالتقسيم العام تنقسم البدعة إلى ستة أقسام. يلا نعيد مع بعض بسرعة، تقسيم البدعة إلى ستة أقسام. ها، القسم الأول تقسم فيه البدعة إلى بدعة فعلية بدعة تركية. القسم الثاني بدعة عملية بدعة اعتقادية. القسم الثالث تقسيم البدعة باعتبار أزمان وأماكن وأحوال. القسم الرابع تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية. القسم الخامس تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية. القسم السادس تقسيم البدعة إلى بدعة تعبدية وبدعة عادية. إذن كل دي بدعة، كل دي بدعة، لكن قسمها العلماء هذا التقسيم ليسهل البيان على الناس. وكل هذه البدع محظورة في الشرع، و منبوذة في الشرع وهي ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كل بدعة ضلالة، كل البدع التي حدثت في دين الله سبحانه وتعالى بما لم يرد به دليل شرعي فهي ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب تعالوا بنا أيها الأحبة لبيان هذه الأقسام الستة. فقلنا القسم الأول من البدعة، تنقسم البدعة إلى فعلية وتركية، أي أن الإنسان يكون مبتدعا بفعل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه فهو رد أي باطل، فكل شيء ليس على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صلى الله عليه وسلم فإن فعله على أنه دين هذا بدعة، كالبدع الكثيرة التي نعرفها ونتكلم فيها. طيب القسم الثاني البدعة التركية، أي كما يكون الإنسان مبتدعا بالفعل فكذلك يكون مبتدعا بالترك. قال رحمه الله تعالى فقد يقع الابتداع بنفس الترك، أي كما يقع الابتداع بالفعل يقع الابتداع بالترك. متى؟ فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه، يأتي الإنسان إلى فعل حلال في الشرع فيحرمه على نفسه سواء بالحلف، يقول والله لن مثلا آكل كذا أو لن أفعل كذا فيحرمه على نفسه على وجه التدين والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، فيكون حينئذ مبتدعا. فإذا حرم على نفسه شيئا أباحه الله سبحانه وتعالى وتقرب إلى الله عز وجل بهذا التحريم على نفسه فيكون مبتدعا. طبعا الله سبحانه وتعالى من علينا بأن سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أباح لنا الطيبات وأباح لنا الحلال ونتلذذ بها، فلو جاء إنسان فحرم على نفسه ترك هذا المباح ترك هذا الحلال تدينا إلى الله تبارك وتعالى يتقرب إلى الله عز وجل، كأن يحرم مثلا عن نفسه التمتع بالطيبات يتقرب بذلك إلى الله ويظن أن ذلك يقربه إلى الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى كترك كثير من العباد والمتصوفة تناول الطيبات تنسكا وتعبدا لله سبحانه وتعالى بتعذيب النفس وحرمانه. كثير من العباد ومن المتصوفة يحرم على نفسه ما أباح الله سبحانه وتعالى، يقول أنا لا أكل اللحم تقربا إلى الله لأن أكل اللحم هذا عادة المترفين وكذا، فأنا أتقرب إلى الله عز وجل بالامتناع عن أكل اللحم. والثاني يقول والله أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى مثلا بعدم الجلوس في الكهرباء، والثالث يقول والله أنا أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعدم الزواج وأتبتل وأنقطع إلى الله عز وجل، لماذا حرمت ما أباح الله؟ يبقى هذا الترك بدعة ولا ليس بدعة؟ هذا الترك بدعة. ليه؟ لأنه ترك على وجه التقرب إلى الله. طيب لو كان هذا الترك قربة إلى الله سبحانه وتعالى لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي تزوج ولا ما تزوج؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلام تتقرب أنت إلى الله بعدم الزواج؟ لماذا؟ فلو كان عدم الزواج قربة لسبقك إلى ذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب لو كان ترك أكل اللحم تقربا إلى الله عز وجل لكان أولى بذلك من؟ لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أكل اللحم لما رفع إليه الذراع نهس منه صلى الله عليه وسلم وأكل منه صلى الله عليه وسلم. النبي ما امتنع عن مباح أبدا، أكل صلى الله عليه وسلم اللحمة وأكل صلى الله عليه وسلم الحلوى وأكل صلى الله عليه وسلم وشرب صلى الله عليه وسلم العسل وتزوج صلى الله عليه وسلم النساء، لكن أن يأتي بعض من ينتسب إلى التعبد والتصوف فيحرم على نفسه المباح ويتقرب إلى الله بذلك هذا بدعة. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء الحديث في الصحيح لما انطلق ثلاثة نفر إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن عبادة النبي فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، أما أحدهم قال أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال وأنا لا أنام الليلة، والثالث قال وأنا لا أفطر الدهر أصوم الدهر كله. واحد قال انا ساصوم الظهر، والثاني قال انا ساعتذر النساء، والثالث قال انا لا انا. طيب ارادوا اذا ان يتركوا هذا الترك هنا وبا تعبدا وتقربا الى الله، لانهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، اما نحن ما ندري، لذلك سنلزم انفسنا بما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة الى الله لاننا في حاجة. طيب لما بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اقر النبي هذا الفعل؟ ابدا، وانما قال صلى الله عليه وسلم لكني اقوم وانام، اقوم قسطا وانام قسطا من الليل، واصوم وافطر، لهذا قالت عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا على ان الانسان اذا تقرب الى الله سبحانه وتعالى بترك المباح، واحد يحارب على نفسه اللحم، والثاني يحارب على نفسه السمك، والثالث يحارب على نفسه لبس مثلا اللباس الجميل الطيب ليكون نظيفا، والرابع يقول انا لا اتزوج سانقطع، والخامس يقول كذا، والسادس والعاشر والعشرين، لا، لابد ان نسلك في الترك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو تركنا على وجه التدين مباحا اصبح الترك ايه؟ بدعة. اصبح الترك ايه؟ بدعة. انتبهوا لهذه المسألة، فان بعض الناس قد يعجبه هذا الامر، يعجبه يقول لك يا سلام ده فلان زاهد. ليه فلان زاهد؟ والله لا يأكل اللحم، ده فلان هذا يعيش على الخبز فقط، يعيش على الخبز فقط، يشرب معه الماء، ماء وملح فقط، او خبز وملح فقط. يا سلام، هذا عابد. هل أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ليس أعبد من النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي إليه البردة الجميلة كما جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي لبسها صلى الله عليه وسلم، وخرج صلى الله عليه وسلم لابسا إياها لأصحاب، فقال رجل يا رسول الله إني أريدها، أنا أريدها، عايز البردة دي يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خلعها وخرج فطواها وأعطاها للرجل، فلامه الصحابة على ما تفعل هذا، تطلب البردة من رسول الله وأنت تعلم أنه قد لبسها محتاجا إليها. قال والله ما طلبتها لألبسها، ولكن أردت أن تكون كفني، فكانت كفنه رضي الله عنه. يبقى إذا النبي لما أعطي البردة الحسنة لبس صلى الله عليه وسلم، لما وضع أعطي اللحم أكل صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي أنا لا أكل اللحم أبدا، ما قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم. يبقى لا ينبغي لعابد أن يزعم أنه أعبد من رسول الله. ولهذا أيضا رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، لما أراد عثمان أن يتبتل وينقطع للعبادة ويترك الدنيا ويعزف عنها ولا يتزوج ولا يقرأ، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة ولو أذن له النبي صلى الله عليه وسلم لاغتصين. يبقى بدعة تركية. ما البدعة التركية إذن؟ انتبهوا أخواني وأخواتي، ما البدعة التركية؟ أن أترك شيئا مباحا أحله لي الشارع بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ده حرام. ومثل هذا أيضا قال الشيخ وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوبا أو ندبا يسمى بدعة إن كان الترك تدينا. انتبهوا معي لأن الحلقة دي دسمة جدا، وهذا كلام لابد إن احنا نعرفه، لازم معلش لابد أن نعرفه. يقول الشيخ وكذلك ترك المطلوبات الشرعية وجوبا أو ندبا، الشارع طلب مني شيئا على وجه الوجوب أو على وجه الندب، فأنا سأترك هذا المطلوب الشرعي تدينا لله سبحانه وتعالى. الأول كان ترك المباح أو كذا تدينا، وقلنا ده بدعة. أمال بقى يبقى ترك الواجب أو المستحب تدينا نسميه إيه؟ طبعا هذا أعظم البدع، لأننا مأمورون أن نأتي بالواجبات وبالمستحبات، بالواجبات على وجه الوجوب وبالمستحبات على وجه الندب والاستحباب. قال الشيخ مثل إيه؟ مثل ترك أهل الإباحة الذين يقولون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حددوه. أهل الإباحة وهم قوم أو فرقة من الشيعة الباطنية، وهم العبيديون الذين احتلوا مصر والعالم العربي وحكموا مصر ظهرا طويلا اللي هم بيسمون بالدولة الفاطمية. دول بيقولوا ان التكليف بيسقط عن الانسان اذا بلغ حدا معينا. ياه، التكليف بيسقط، لم يعد ملزما بصلاة ولا صيام ولا حج ولا اي شيء خاص. طيب متى عندكم يسقط التكليف عن الانسان؟ قالوا اذا كان من اهل البيت او محبا لاهل البيت اذا بلغ درجة معينة من التمسك والتعبد يبقى سقط عنه التكليف، يبقى لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. تخيلوا ان هناك من الفرق التي تنتسب الى الاسلام من يقول هذا، من يقول ان العبد اذا وصل وان السالك الى الله اذا وصل رتبة معينة سقط عنه التكليف. طب نسألكم سؤالا، هل هذه الرتبة وصلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ اياك ان تقول وصلها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يقول الصلاة الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضا شديدا في اخير حياته ومع ذلك كان يخرج الى الصلاة صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة تخط رجلاه في الارض بين العباس ورجل اخر. يعني لم يصل النبي الى بركة اسقاط التكليف ابدا. اذا هذه بركة انما استحدثها الشيطان وليست من دين الله سبحانه وتعالى. هل يعقل ان الانسان يصل الى بركة يرفع عنه فيها التكليف؟ على قول هؤلاء ايه؟ اذا وصلت بقى الى بركة عظيمة جدا من الاحراب والضلال، هم طبعا بيقولوا الى التمسك يعني والتعبد، يبقى سقط عنك التكليف. نقول لهم اذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصل الى هذه الدركة المزعومة التي وصلتم اليها، فهل انتم اعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر والعياذ بالله. من زعم ان احدا يصل الى درجة يسقط عنه التكليف فيها فقد كفر برب العالمين. نعم، متى ترفع الصلاة؟ ترفع الصلاة بخروج الروح او بذهاب العقل، لكن عندك عقل وفيك روح يجب عليك الصلاة. فلو وجبت عليك صلاة الظهر وانت في شدة المرض، شدة المرض وجاء وقت صلاة الظهر وجب عليك ان تصلي طالما فيك عقل تعي به الصلاة. لكن نصل الى درجة لا نصلي ابدا ولا نصوم ولا نزكي. النبي صار صلى الله عليه وسلم يصوم حتى مات. النبي صلى الله عليه وسلم ختم حياته بالحج، فقد حج صلى الله عليه وسلم في العام العاشر ومات بعد حجة الوداع بأشهر. يعني متى إذا وصل النبي إلى هذه الدرجة؟ يبقى دي اسمها بدعة. إيه؟ بدعة تركية. لكن لو أنا أترك مثلا شيئا تعبدا إلى الله سبحانه وتعالى لكن لاضطرار أو أيضا على وجه أذن لي الشارع فيه فلا بأس. زي مثلا الواحد مثلا قد يترك مثلا طعاما معينا لأنه يضر بدنه. أنا لا أكل اللحم، ماشي، ليه؟ لأني مثلا عندي مرض النقرس مثلا، فالطبيب قال لي لا تأكل اللحم مثلا، فأنا لا أكل اللحم هنا لكن لا أسمى مبتدعا. إذا في واحد يمتنع عن أكل اللحم ويكون مبتدعا، وفي واحد يمتنع عن أكل اللحم ولا يكون مبتدعا. إذا امتنع عن أكل اللحم تعبدا هذا المبتدع، وإذا امتنع عن أكل اللحم لحاجة مثلا فهذا لا يكون إيه؟ لا يكون مبتدعا. يبقى هذا القسم الأول. يبقى القسم الأول عندنا البدعة، هي البدعة اللي بقى البدعة الفعلية، أنني أفعل شيئا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم به، زي إحداث صلاة الرغائب مثلا أول جمعة في رجب 12 ركعة هذه لم يفعلها النبي، يبقى دي بدعة عملية. او تركية، انني اترك شيئا مما اباحه الشارع على وجه التدين. اظن الكلام واضح، اظن هذا الكلام واضح. طيب الوجه الثاني بقى او القسم الثاني اللي هو تقسيم البدعة الى عملية واعتقادية، بدعة تتعلق بالعمل وبدعة تتعلق بالاعتقاد. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني او الوجه الثاني طارة تكون البدعة عملية وطارة تكون اعتقادية. فالاولى اللي هي العملية كونها عملا من اعمال الجوارح. يعني ليه سميت عملية؟ لاننا نعملها بالجوارح. مثل ايه؟ انتبهوا معانا، كالطواف حول الاضرحة. فالطواف حول الاضرحة بدعة عملية باعتبار أنني أعملها بالجوارح وإن كانت تصادم الاعتقاد، يعني في الاعتقادية، لكن مقصود الشيخ بالبدعة العملية ما نفعلها بالجوارح وإن كانت من قسم الاعتقادات، يعني يتنافى مع الاعتقاد الصحيح. فمن طاف حول الأضرحة كان مبتدعا. واحد الله عم الشيخ حاسب عم الشيخ إزاي يطوف حوالين الأضرحة مبتدع؟ ده دول أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده احنا بنطوف يعني التماس البركات يا عم الشيخ. نقول طيب لو كان ذلك مشروعا، من أولى الناس أن نلتمس من قبره البركة لو كان القبر فيه بركة؟ هيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم. نقول طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الطواف حول قبره؟ قال يا مسلمون طوفوا حول قبري؟ أم قال صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيث ما كنتم فإن صلاتكم تبلغني؟ مفيش حاجة إلى أن ترحل من بلدك إلى قبر النبي تقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي عليه هناك. صلي عليه وأنت في مصر، صلي عليه وأنت في الأردن، صلي عليه وأنت في الصين، سيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيصلي الله عز وجل عليك عشرا. إنما الطواف حول الأضرحة شرك بالله العظيم، نعم شرك بالله العظيم، لأن الطواف عبادة. انتبهوا معي، لأن الطواف عبادة، وطالما أن الطواف عبادة فالقاعدة عندنا أن العبادة تصرف لمن؟ تصرف لله تبارك وتعالى. فهل أنا أطوف حول قبر فلان تقربا إلى الله؟ إذا كنت أريد طوافا أتقرب به إلى الله فلي مكان واحد فقط هو الذي شرع الله أن أطوف حول، اللي هو إيه يا أخوان ويا أخوات؟ الكعبة. فمن أراد الطواف يلا بسرعة اقطع دلوقتي تذكرة وتوكل على الله على مكة وأد عمرة طوف واسعة بين الصفا والمر، نعم بعبادة طاعة. قال تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى دي بدعة عملية عملتها بجوارحي، الطواف حول الأضرحة. قال والذكر أمام الجنائز. هذا ماشي في جنازة وأقعد أقول وحدوا قولوا لا إله إلا الله اللهم صل على رسول الله، درواشة دي ولا إيه؟ الواجب علي وأنا في الجنازة أن أكون صامتا وأن أتفكر، هذا الذي رحل عنا اليوم سنرحل نحن غدا، أتفكر في مصيري، أتفكر في مآلي. إنما لا نقلب هذه الجنائز إلى هذه الأمور واحدة بذكر، هذا ذكر، نقول ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالذكر أمام الجنائز لم يرد به صلى الله عليه وسلم. الآن إحنا بقى تركنا الذكر وأصبحنا نأتي بالموسيقى، هذا مما يخالف العقل، يقول لك الموسيقى حزيني، يبقى ماشيين في الجنازة وجايبين فرقة موسيقى أمام الجنازة، والله هذا أمر يتنافى مع العقل، هذا خبل. حتى في الجنائز نأتي بالموسيقى؟ الله المستعان، الله المستعان. طيب وكذلك أيضا من البدع العملية إحداث كيفية في العمل لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، زي صلاة الرغائب اللي احنا قلناها، وزي صلاة الليل أو ليلة النصف من شعبان فلم يأتي بها صلى الله عليه وسلم. أدي البدعة، أدي البدعة التي تكون عملية، دي بدعة عملية تتعلق بعمل الجوارح، حاجة عملتها بجوارحي. في بقى بدعة اللي هي الاعتقادية، البدعة الاعتقادية اللي تتعلق باعتقاد فاسد مصادم لاعتقاد أهل السنة والجماعة، زي بقى البدع التي عليها جميع الفرق، زي المرجئة لما ابتدعوا بدعة وهي أنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال لك أنت مش بتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نقول لهم ولكن أنت عايز بقى تعمله اعمله، اللي بيزني اللي بيسرق اللي بيسرق اللي بيعمل اي حاجة هذا لا يقل من ايمانه شيئا، فهو مؤمن ايمانا كاملا، ايمانا كاملا طالما انه بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، هذا الايمان الكامل لا يضر معه معصية، مهما زنى سرق قتل كل هذا لا يضر ايمان، الايمان كامل. مثل ما لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر الإيمان معصية. طبعا دي بدعة خطيرة جدا، دي دعوة إلى الإباحية، دي دعوة إلى ارتكاب المحرمات. أمال الله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ليه؟ أمال الله يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ليه؟ أمال الله سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، ليه؟ إذا كانت المعاصي لا تؤثر ليه؟ أمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، ليه؟ فيبقى القسم ده من البدع الاعتقادية خطير جدا، بدعة المرجئة، بدعة الخوارج لما كفروا الصحابة وقالوا الحكم إلا لله وقالوا لنحكم الرجال، أي حاجة فيها تحكيم الرجال باطلة، ولهذا كفروا عليا لأنه قبل بتحكيم الرجال. طبعا دي كلها بدعة تتعلق بالإيه؟ بالاعتقاد، وزي بدعة الجهمية وزي بدعة الروافض، كل هذه بدع اعتقادية خطيرة جدا. يبقى القسم الثاني من البدع بدع عملية وبدع اعتقادية. ها؟ مثل البدع العملية كالطواف حول الأضرحة، مثل البدع الاعتقادية كبدعة المرجئة والخوارج والجهمية وغير ذلك. طيب القسم الثالث، فاكره ولا نسيته؟ القسم الثالث تنقسم البدعات باعتبار الأزمنة أو الأمكنة أو الأحوال، بدع متعلقة بأزمان، بدع متعلقة بأماكن، بدع متعلقة بأحوال. متعلقة بأزمان زي إيه؟ زي بدعة الموالد والأعياد والمواسم، ده كلام الشيخ علي محفوظ من علماء الأزهر، كالبدع التي تقع في الموالد والأعياد والمواسم. أجيب أنا أعياد ما أنزل الله بها من سلطان؟ يا جماعة نعم النهارده بنحتفل بعيد، عيد ايه؟ عيد شم النسيم، عيد ايه؟ عيد مش عارف ايه، اعياد لا تعد ولا تحصى صارت في واقعنا. لا يا اخي، ان العيد عندنا عيدان كما قال صلى الله عليه وسلم، قد ابدلكم الله بهذا وابطل اعياد الجاهلية بيومين اللي هما الفطر والاضحى، الفطر والاضحى. يبقى العيدان الموجودان عندنا في السنة الفطر والاضحى، دي اعياد ايه؟ مشروعة نفرح فيها وندخل السرور على اولادنا وغير ذلك من هذه الامور. نعم دي اعياد شرعية، عيد الفطر وعيد الاضحى. وعيد الفطر وعيد الاضحى في الحقيقة لما نتأمله يا اخوان اعياد تعتبر اعياد دينية شرعية لانها تتخلى العبادات. فعيد الفطر يأتي بعد ركن من عظيم من اركان الاسلام اللي هو الصيام، وعيد الاضحى يأتي في خلاله ايضا ركن اخر من اركان الاسلام اللي هو الحج، يبقى اعياد شرعية. يبقى بنتعبد لله سبحانه وتعالى بتناول المباحات في هذه الايام. لاجل هذا كان من الخطأ جدا جدا جدا ما يفعله بعض الناس، يوم يجي يوم العيد وروح يزور المقبرة، لا يزور المقبرة ابدا الا يوم العيد علشان يدخل النكد على نفسه والبكاء على نفسه وغير ذلك من هذه الاشياء. وفي بدعة باعتبار الامكنة زي اللي بتقع في المساجد، بدع المساجد، بدع الجنائز، بدع المقابر، ودي سنتناولها بتفصيل ان شاء الله بعد ذلك. طيب وهناك بدع تتعلق بالاحوال. الاحوال يعني ايه؟ يعني قال الشيخ كتلك البدعة السيئة التي تكون من جماعات المتفرنجين. في جماعة متفرنجين؟ في متفرنجون اللي هم مولعون بالغرب، كل حاجة عندنا الغرب، الغرب صار الغرب إلها، نقلد الغرب في كل شيء. الذين تسممت نفوسهم، شو بقى الشيخ بيقول ايه؟ الذين تسممت نفوسهم بسموم المدنية الكاذبة والحرية الممقوتة من ولوعهم بحكم الغربيين وما ظهر على أيديهم من كرم أخلاق أو حسن صناعة أو شيء من أنواع المخترعات، فتراهم يكثرون من الإعجاب بها وضربها أمثالا لهم في محاضرتهم ومقالاتهم. تلاقي الواحد بيجي يتكلم لك، والله انا في رحت امريكا ولقيت كذا وكذا، والله انا رحت الصين ولقيت كذا وكذا، والله انا رحت، انبهار بالغرب وطمس لمعالم الاخلاق ومكارم الاخلاق في الاسلام، كان الاسلام ما اتى بخير ابدا. حتى قال بعضهم ذهبت الى هناك فوجدت اسلاما بلا مسلمين، وعدت الى بلاد المسلمين فوجدت مسلمين بلا اسلام. يا سلام، يعني لقيت في الغرب اسلام وما لقيتش في الشرق اسلام، هناك لقيت اسلام بلا مسلمين وهنا لقيت مسلمين بلا اسلام. يعني هناك لقيت في الاباحية والفضاحية وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعبادة الفروج والسجود للاصنام وغير هذا حتى واختلاط الانساب، وجدت اسلاما هو ده الاسلام. لم تجد مأذنة تؤذن، ولم تجد دينا يرفع، ولم تجد زيا للاسلام يظهر، وجدت الاسلام. تقصد ايه الاسلام اللي انت وجدت؟ تقصد ايه؟ تقصد ايه؟ بيوت نظيفة، شوارع نظيفة، ثم الاسلام بيدعو الى النظافة. نحن الذين علمنا اوروبا وعلمنا العالم كله مكارم الاخلاق، نحن اولى بكل نظيف وجميل. سالوا التاريخ ينبئكم ماذا صنع محمد صلى الله عليه وسلم، مع العالم كله. نعم، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم من المدنية والحضارة والنظافة والتقدم والازدهار؟ لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالنفس البشرية عن أن تعبد حجرا تصنعه وتأكله، عن أن تعبد حجرا إلى أن تعبد رب الأرباب ومجري السحاب وخالق الأكوان. هل بعد هذا رقي؟ لقد ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم بالفضيلة التي زبحت على أعتاب الجاهلية. لقد كانت المرأة يزني بها الرجل والرجلان والثلاثة والعشرة وتنسب ولدها إلى من شاءت. فجاء الإسلام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعفة بالطهارة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. جاء الإسلام بكل مكارم أخلاق، جاء الإسلام بحفظ الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم يجد ابنة حاتم الطائي الذي كان مشهورا بالكرم في العرب ومات على الجاهلية، مات كافرا مشركا، ومع ذلك لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته بين الأسرى ماذا قال رسول الهدى؟ ماذا قال هذا النبي الإنسان؟ قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فكوها اتركوها فإن أباها كان يحب الكرم، لكنك يا رسول الله أكرم. إي وربي أنت أكرم. نعم، هو أكرم صلى الله عليه وسلم، هو الذي عفى عن أهل مكة وقد تمكن منهم صلى الله عليه وسلم. النبي الذي علم الأمة الأخلاق، علم الكون كله الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان، نعم الإنسان وربي. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يفقد بإنسانيته شعوره بالطير، لا بالإنس فقط بل شعوره بالطير. نعم، لما وجد طائرا يرفرف قال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها. من اللي أخذ أولاد هذا العصفور؟ رد ولدها إليها. بل صلى الله عليه وسلم تفاعل وتعامل مع الجن، مع طبقات الكون كله، مع الجن، مع الجن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روثة. ليه؟ لأن العظم هذا طعام إخواننا من الجن، ولأن الروث هذا علف لدوابهم. الله أكبر. القسم الرابع من أقسام البدعة، تنقسم البدعة إلى حقيقية وإضافية. البدعة الحقيقية التي لم يدل عليها دليل ولم تأتي في النص أبدا، لم يأتي بها نص مطلقا، مثل بدعة إيه؟ مثل بدعة الخوارج، ومثل ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء من خدش الرؤوس والوجوه واللطم والنواح. لا يا روافض، لا يا روافض تلطمون الخدود وتشقون الجيوب. ليه؟ ليه؟ يقول لك عشان الحسين يرضى عنا. تم أنتم اللي قتلتم الحسين، عجب والله، ببدعة حقيقية لم يرد بها دليل. أما البدعة الإضافية هي اللي بيكون ورد أصلها في الشرع لكننا غيرنا صفتها وزمانها، زي مثلا الطواف بالقبور. الطواف عباد، يبقى أصل الطواف ورد به الدليل لكننا أخرجنا هذا الطواف عن الحد الشرعي إلى غيره، يبقى دي بدعة إضافية اللي هي أصلها ورد به دليل لكننا غيرنا في الزمان والمكان. طيب، القسم الخامس من البدع، تنقسم البدع إلى كلية وجزئية. إلى كلية يعني بدع كلية تخص الأحكام الشرعية كلها، تخص الدين كله. زي إيه؟ زي بدعة إنكار السنة والاقتصار على القرآن. يقول لك حسبي ما جاء في القرآن. السنة طيب، يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة، في حاجة اسمها سنة. وقد أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقال: ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكن على أريكتي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. دي بدعة القرآنيين اللي نفاها إبطال للشريعة، يبقى دي بدعة كلية اللي نفاها إبطال للشريعة. وأما الجزئية فهي لا تتعلق بالفروع، زي بدع المساجد، زي بدع المآتم، زي بدع الجنائز، دي بنسمها بدعة جزئية لأنها تخص أجزاء معينة في الشريعة. إنما البدعة الكلية اللي هي تعود على الشريعة بالإبطال. القسم السادس والأخير من أقسام البدع اللي هي البدعة العبادية والعادية. بدعة تتعلق بالعبادات زي اختراع أذكار أو كذا، وبدعة تتعلق بالعادات عند من أدخل العادات في قسم البدع، زي الحاجات التي لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الطائرات زي الصواريخ، ولكن سبق وقلنا بأن هذا لا يعد من البدع إن شاء الله. أما القسم الثاني من أقسام البدعة وهو القسم الخاص، فقد قسم بعض العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة مكروه. فقال لك البدع خمس أقسام. وطبعا الشاطبي رحمه الله تعالى رد على هؤلاء وقال بأن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي، لا من النصوص الشرعي ولا من قواعد. فازاي نقول دي بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مستحبة وبدعة كذا؟ لكن حقيقة عند التأمل، وده اللي رجحه الشيخ علي محفوظ، هنجد يا اخوان ان اللي قسم البدعة الى خمسة اقسام زي القرافي رحمه الله تعالى تبع لشيخ العز بن عبد السلام، لما قسموا البدعة الى الخمسة اقسام دول ما قصدوش ان البدعة في الدين خمسة اقسام. انتبهوا معايا عشان نختم اللقاء بهذا، ما قصدوش ان البدعة في الدين خمسة اقسام، لا، انما جعلوا مثلا البدع الواجبة زي جمع القرآن، البدع مثلا المستحبة زي كذا، البدع المباح، ادخلوا العادات، ادخلوا ما احدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل عادات ووسعوا في هذا، زي احداث الدواوين في عهد عمر رضي الله عنه مثلا وكذا، فاعتبروا ان هذا من البدع، وده طبعا ملهاش علاقة بالتعبد. فتبين لنا ان العلماء، انتبهوا معي، ان العلماء مجمعون على ان البدعة في الدين ضلالة ولا تنقسم، لكن لما ندخل العادات وامور غير التعبد ممكن نقول اه دي واجبة، يبقى دي بدعة لغوية بقى، نقول ايه بقى، دي بدعة واجبة يعني لم تكن على عهد النبي وجاءت الان وفيها منفعة للمسلمين فنسميها بدعة باعتبار انها لم تكن على عهد رسول الله، يبقى بدعة لغوية. ولهذا الشيخ اعطانا خلاصة في هذا فقال: ونقول لك قد علمت مما تقدم في أواخر الفصل الأول أن الخلاف في معنى البدع شرعا ليس يرجع إلى شيء من الأحكام، بل هو خلاف لفظي يرجع محصوله إلى تحقيق ما يطلق عليه لفظ البدع، فما جعل دينا وليس منه مذموم اتفاقا في الدين يبقى كل بدعة ضلالة، كما أنه يسمى بدعة اتفاقا. أما المحدثات التي يتناولها نهي الشارع مذمومة كذلك، إنما الكلام في أنها كلها تسمى محدثة ولا تسمى بدعة. وعلى هذا نقول، يقول الشيخ: وليس مقصود القائلين بالتقسيم وأن البدعة منها الحسنة والقبيحة أن يتضرعوا بهذا إلى جواز الابتداع في الدين، حاشاهم، وهم من أجلاء الفقهاء وجهابذة الإسلام أن يقولوا بحسن الابتداع في الدين. نعم، يجوز أن يتضرع به الدهماء في ارتكابه من البدع قائلين هذه بدعة حسنة لأن البدعة تعتريها الأحكام الخمسة، والأحكام الخمسة من بدعهم براء، وهذا لجهلهم بمواقع السنة والبدعة، والله الهادي إلى سواء السبيل. يبقى إذن خلاصة درس اليوم أن البدعة تنقسم إلى فعلية وتركية، تنقسم إلى عملية واعتقادية، تنقسم بحسب الأزمان والأماكن والأحوال، تنقسم باعتبار كونها حقيقية أو إضافية، تنقسم إلى كلية وجزئية، تنقسم إلى عادية وعبادية. وأما تقسيم البدع إلى خمسة أقسام فهذا باعتبار اللغة وباعتبار آخر، لا أن البدعة في الدين يمكن أن تكون واجبة أو يمكن أن تكون مستحبة أو يمكن أن تكون مباحة، لا، كل بدعة ضلالة. ولهذا نقول سد هذا الباب أفضل كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى، ولا نقسم البدعة إلى خمسة أقسام حتى لا يتضرع بعض الجهال الذين لا يعرفون مراد الفقهاء والعلماء حينما قسموا البدعة إلى خمسة أقسام. بهذا الدرس يتبين لنا أن كل بدعة ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والمحدثات ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من العاملين بالسنة دائما أبدا، والداعين إليها إلى أن نلقاه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إليكم واحت السنة طريق العبد للجنة. طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنه، تعطر قلبنا دوماً.